مثل ما حسب الإقامة مثل الأذان ومثل ما يقول في الأذان. قد قام في الأذان في الأذان الثاني، لكن يقول عند الإقامة قد قامت الصلاة، وعند الحيالة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول مثل ما يقول عند الحيالة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر، وعند الإقامة يقول قد قامت الصلاة. في بعض الأحاديث أقام الله وأتى لكنه ضعيف، والصواب أن يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول معلم.